إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا فيه وفيما نقول، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع صفات المرأة المحمودة التي ترغب الناس فيها، والتي ذكرها العرب وقد دونها أهل الأدب في مدوناتهم مما ينبغي أن تكون عليه النساء، مما تحمد فيه سيرتها وتكون مميزة بين أقرانها، حتى يرغب البعيد والقريب فيها، ويتمنى كل واحد أن يرتبط بها زوجة، أو أن تكون له أختا، أو تكون له والدة تربي إخوانه، أو زوجة تربي أولاده، وتسوس له هذه الحياة الاجتماعية التي لا يمكن أن يهمل دور المرأة فيها، لأنها هي قوام التربية على الحقيقة. فإن المتأمل يرى أن المرأة هي التي تقوم بالتربية على الوجه الصحيح، وهي التي تقوم بالتربية في المجتمعات، وإنما لا يعدو كون أكثر الآباء أن يكون دوره في البيت موجها، بحيث إنه يأمر وينهى، أو أنه تستعمله الأم كأداة للتهديد إذا أرادت تأديب أولادها. أما من ناحية معافسة التربية وتقويم الأسر والقيام بشأن الأسرة وتنشئة الأجيال، فإنه مما لا شك فيه أن الذي يقوم بذلك العبء الأكبر هي الأم، هي المرأة، هي الزوجة في البيت، هي التي تقوم بذلك الدور العظيم. ليس من باب أن نستجلب تلك العواطف، ولكن من باب إقرار الحقيقة. ولذلك كان عمل أهل الشر على المرأة دائما، وكل من أراد أن يجعل المجتمع المتماسك المحافظ مجتمعا منحلا، فإنه يدخل من باب النساء، فيبدأ بتشويه تلك الأفكار التي عندها من ناحية المحافظة واحترام النفس وما شابه ذلك، إلى تقويض تلك الأفكار وجعلها في حيز ضيق، ثم يستلبها تلك المبادئ حتى تختلع بعد ذلك وتخرج من سمتها وهندامها، والأساس الذي لا بد أن تكون عليه إلى أمر لم تكن تريد أن تصل إليه، أو لم تتوقع على الصحيح أنها ستصل إليه يوما من الأيام، نتيجة حتمية بخسارة نفسها إلى الأبد، إلا أن يشاء الله عز وجل. هنا في هذه الحلقة نتكلم عن صفة المرأة السوء، وهذه المرأة السوء كما قال أهل الأدب هي غل يلقيه الله عز وجل في عنق من يشاء من عباده. وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة السوء مثل شرك الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي الله تعالى عنه. وفعلا فإن المرأة إذا كانت امرأة سوء فإنها تضيق عيش زوجها، وتجعل ذلك البيت الهانئ السعيد بؤرة من النار والجحيم، بحيث إنه لا يطاق، فلا تجد إلا أبا خارجا من بيته يريد أن ينشد السعادة ويبحث عنها في مكان آخر، ولا تجد إلا أبناء مشتتين يبحثون عن طرق إسعاد أنفسهم خارج البيت، وتجد تلك الأسرة تتشتت بسبب تلك المرأة التي لم تستطع أن تكبح جماح نفسها وأن تؤسس نفسها تأسيسا بحيث إنها تتعامل بالصبر والحكمة من أجل جمع ذلك البيت ولف شتاته وجمع ما تفرق منه. قيل لأعرابي: صف لنا شر النساء. فقال: شرهن النحيفة الجسم، القليلة اللحم، سريعة الوثبة، كأن لسانها حربة، تضحك من غير عجب، وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالجرب، عرقوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان، ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة، إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، كثيرة الدعاء، قليلة الأرعاء، تأكل لما وتوسع ذما، ضيقة الباع، مهتوكة القناع، صبيها مهزول وبيتها مزبول، أي إنها لا ترضع صبيا وبيتها لا تقوم بتنظيفه، إذا حدثت تشير بالأصابع، يعني كأنها تهدد، وتبكي في المجامع، أي أنها كأنها مظلومة، بادية من حجابها، نباحة عند بابها، يعني أنها تخرج من بيتها وتهتك ذلك الستر والحجاب المرخى عليها، أن تخرج من البيت تبحث عن المشاكل، ودليل ذلك أنها نباحة عند الباب، أي أنها تعمل في مسألة المعاركة والمقاتلة والخصومات، تخاصم جارا وتخاصم جارة، تصرخ على صبي، تصرخ على بائع وما شابه، فهذه من صفات المرأة السوء، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، قد دلي لسانها بالزور، وسال دمعها بالفجور، ابتلأها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. من تأمل هذا المثل الذي ذكره هذا الأعرابي، وإن كان فيه شيء من الطرافة، فإن هذا هو واقع الحال للمرأة السوء. وقد جمع ذلك الأعرابي جمعا من الصفات التي تكون المرأة إذا اتصفت بها كانت متصفة بمساوئ الأخلاق، ولذلك إذا جمعت شيئا من هذه الصفات كان حريا بالمرأة أن يبتعد عن الارتباط بها، إن لم يكن قد ارتبط وبعد ذلك قد وقع في مصيبة لا ينجيه منها إلا الله عز وجل، لأن المرأة هي المرأة الصينة، هي المرأة التي تجلس في بيتها. صحيح إن الأحوال تغيرت فيما كان عليه الأمر في السابق، يعني من ناحية أن الناس قد اغتنوا بالخدم عن خدمة أنفسهم، لكن لا يعني هذا أن تكون المرأة تعتمد على الخادمة في كل شيء، وإن استطاعت أن تستغني فهذا خير، لكن لو أنها ابتليت بأن تستقدم خادمة لها وأن تجعلها في البيت، لابد أن تكون المرأة هي التي تؤسس تلك الخادمة، لأن الخادمة هي انعكاس عن ربة العمل وعن سيدتها في هذا البيت التي تسوسها في هذا البيت، فإنها إذا جاءت تعلمها كيف تقوم بالتنظيف، على أن هناك بعض الأمور لا ينبغي للمرأة العاقل أن تجعل تلك الخادمة تباشرها في بيتها. المرأة السوء هي التي تطيل اللسان، سواء إطالة اللسان على الزوج، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة لا تستجاب دعواهم، منهم رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، لأن هذه المرأة سيئة الخلق ستعمل على تنغيص عيشه، وتجد أن المرء حتى وإن كان قبل زواجها منتجا فإنه لا يزال ينتقص ذلك الإنتاج، وتذبل تلك الحيوية حتى تختفي بالتالي. كثير من الشباب يكون عندهم أفكار، يكون الإنسان ذكي مميز في المجتمع، هذا قد يتوقع له أن يكون أديبا، وذلك قد يتوقع أن يكون كاتبا، وذلك يتوقع أن يكون طالب علم، فتأتيه امرأة تنقص عليه عيشه، تجعل جل التفكير هو ليس مسألة الإنتاج، إنما جل التفكير هو كيف الخلاص من المصيبة. وأعظم تلك المصائب حين يرتبط هذا المرء بأولاد من تلك المرأة، فإنه يجد أن مسألة الخلاص هي أمر صعب، إن طلقها جاء بمفسدة أعظم تكون وتتلخص هذه المصيبة بشتات أولئك الأبناء وضياع ذلك البيت، فتجده يتحمل ما يكون من الغبن والهم كله من أجل أبنائه، يريد أن يبلغ عمرا معينا وهو يضع في مخيلته أنه لربما يتخلص منها يوما من الأيام. نحن لا نبالغ، البيت هو مأوى الإنسان، هو الذي يستطيع أن يجلس فيه وينتج، فإذا كان هذا البيت لم يكن وسيلة مساعدة من أجل أن نستدر تلك الأفكار والمشاريع التي في العقول، فإنه سيؤدي إلى إحباطها مع الأيام. كم من الشباب الآن قد ذبل عيشه، كم من الشباب قد تزوج امرأة وكان قبل ذلك مرحا لطيفا اجتماعيا، ثم بعد ذلك تحول كل هذا، بدأت هذه الشخصية الحزينة الكئيبة دائمة التفكير دائمة السرحان. طبعا من كان لم يمر بهذه المرحلة، مرحلة الزواج، ولا زال أعزبا، لن يستطيع تصور هذه القضية، لكن حينما ترى مشاكل الناس التي تعرض عليك، وترى آهات بعض الشباب الذين تزوجوا وكيف أنهم ابتلوا بامرأة سيئة الخلق، تعرف مقدار ما يعاني منه الإنسان الذي تكون عنده امرأة سيئة والتي يعاني منها أشد المعاناة. تكون طويلة اللسان على ذلك الزوج، تكون طويلة اللسان على الجيران، طويلة اللسان على الأبناء، تتعامل بالسب واللعن. يعني بمختصر شديد، يتحول ذلك البيت الذي كان يسعى إلى أن يكون هذا البيت كتلة من السعادة ومستجمعا من السعادة وحيزا يهرب الإنسان من مشاكله إليه، يتحول هذا البيت إلى وسيلة من أعظم الوسائل لترسية تلك الهموم والأحزان في القلوب. فلك أن تتصور كيف يكون الإنسان يعيش مع امرأة على هذه الصورة. يقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها منه مرتدة الطرف عنه، كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه، وإن كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. قال بعضهم: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه نكير ومنكر. وهذا ما قال ذلك القول إلا لأنه عانى من تلك المرأة شد المعاناة، وقد وجد منها من الهم والضيق ما نقص عليه عيشه، هو الذي جعله ينطق بذلك القول. قيل إن داود عليه الصلاة والسلام قال: المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير، والمرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب، كلما رآها قرت عينه برؤيتها. وهذا ولا شك أن المرأة إذا كانت سيئة هي حمل ثقيل، بل ولك أن تتصور أن يكون هذا الحمل الثقيل قد حمله رجل كبير السن لا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن يحمل شيئا، والمرأة الصالحة هي كالتاج المرصع. وخير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، هذه الدنيا كلها متاع، إنما تستمتع بها وتتبلغ بها إلى أن تصل إلى الدار الآخرة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، ولذلك كان ينبغي على المرء إذا أراد أن يتزوج أن يبحث بحثا حثيثا دقيقا عمن سيرتبط بها، لأن علامة السعادة والشقاء هي الاقتران بامرأة طيبة أو امرأة تجلب له التعاسة والشقاء إلى آخر عمره. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.